السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة المسافر والمريض، قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، ولو عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال 18، ولو عن جابر أنه قال: أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا اختلف في وصله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث برواياته يدل على أن القصر جائز وأنه مشروع، بل هو أفضل من الإتمام للمسافر، وأنه ليس له حد ما دام الإنسان على نية السفر، ما أقام إقامة انقطع معها السفر فإن له القصر. ولذلك سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 19 يوم يقصر الرباعية، وكذلك في تبوك أقام 20 يوما. فما دام الإنسان لا يدري متى ينتهي سفره، يعني متى تنتهي مهمته، فإن له القصر سواء أطال الإقامة في هذا المكان أو قصر، فإنما رخص السفر موجودة وله أن يترخص بها ما دام على نية السفر. والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فالذي شرع الرخص هو الذي أمر بالعزائم، يعني المحتمات، وهو أرحم بعباده عز وجل، وبينها لنا نبي عليه الصلاة والسلام وطبقها فعلا. فما دام أنه صلى الله عليه وسلم أقام هذه الأيام 20 يوم أو 19 يوم أو 15 يوم يقصر، وليس هناك دليل قاطع بتحديد المدة التي ينتهي فيها القصر، فما دام الإنسان على نية السفر فله أن يقصر. وقد طبق ذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في فتوحاتهم الإسلامية، إذا حاصروا بعض الحصون فقد يمكثوا شهورا وهم محاصرون للحصن، وهم يعلمون علم اليقين أنه لن تنتهي مهمتهم بثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة، ومع ذلك فكانوا يقصرون. إذن نستفيد من هذا الحديث برواياته مشروعية القصر للمسافر سواء أطال المدة أم قصرت، ما دام أنه ليس هناك تحديد للإقامة. اثنين، أن الأخذ بالرخص وتطبيق القصر أفضل من الإتمام، وهذا كله رفعا للحرج وتيسيرا من الله على عباده. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والاختلاف في الروايات في تحديد مدة مكوثه في مكة، فكل من الرواة قد حدث بما حفظ، ولكن رجح البيهقي رواية البخاري أنها 19 يوما. نعم، هذا هو المشهور أنها 19 يوم، وذلك في عام الفتح لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في 40 بالإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. نعم، هذا الحديث يبين لنا أيضا شرعية الجمع مع القصر للمسافر، ولكنه لا يكون إلا إذا صار المسافر مستمر في سفره، يعني جاد به السير، كما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا زاغت الشمس، يعني إذا زالت الشمس ووجبت صلاة الظهر وهو يريد أن يسافر، أن يواصل سفره بعد ذلك، فإنه يصلي الظهر ويجمع إليه العصر جمع تقديم. أما إذا كان قد استمر بالسفر قبل الظهر ويريد أن يواصل، فإنه يؤخر الظهر ويجمعها مع العصر. هذا إذا كان جاد به السير. أما لو أقام الظهر والعصر في مكان واحد فإنه يقصر لكنه لا يجمع، كما فعل في منى في حجة الوداع، في حجة الوداع، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يقصر ولا يجمع، إنما جمع بين الظهر والعصر في عرفة من أجل أن يتفرغ الناس للذكر والدعاء إلى الغروب، ثم جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة من أجل أن يرتاح الناس، لأنهم قد تعبوا طول يوم عرفة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن ييسر عليهم ويريحهم، فلذلك جمع بين المغرب والعشاء ثم رقد. أما إذا كان مقيم في مكان ويمر عليه الوقتان سواء فإنه يقصر لكنه لا يجمع، وهذه هي السنة المتبعة والمأثورة والثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فلنا فيه قدوة. أما من أراد أن يترخص كلما قصر جمع، فهذا ذكر بعض العلماء أنه لا بأس بذلك، لكنه بخلاف الأفضل. ما دام أنك مقيم الوقتين سواء في مكان واحد، فالأولى والمطابق لفعله عليه الصلاة والسلام هو أنك تقصر ولكنك لا تجمع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. هذا في الطريق، هذا في الطريق والله أعلم. أما لما أقام في تبوك فإنه يقصر لكنه لا يجمع، وهذا هو السنة المشهورة عنه عليه الصلاة والسلام في جميع أسفاره. إذا كان سيقيم الوقتين في مكان واحد المغرب والعشاء أو الظهر والعصر فإنه يقصر الرباعية لكنه ما يجمع. أما إذا كان سيصلي ثم يرتحل فإنه يجمع جمع تقديم ثم يرتحل، وإن كان قد جد به السير قبل دخول الأولى فإنه يستمر، فإذا جاء وقت الثانية جمع وقصر قصر وجمع جمع تأخير. وهكذا ينبغي للمسلم أن يفعل. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى استفاد من الحديث أن النازل يجوز له الجمع، ولكن كونه يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر فهذا أفضل له. وهنا مسألة تتعلق بالموضوع تحتاج إلى تنبيه، وأن بعض المسافرين إذا كانوا في بلد ما والمسجد بجانبهم وهم يسمعون الأذان لكنهم يقولون نحن مسافرون، ثم لا يذهبون إلى المسجد بل إنهم يصلون فيقصرون ويجمعون، ولا شك بأن هذا أمر جائز لهم، لكن تأخرهم عن المسجد وعن الجماعة وعن الإجابة المؤذن هذا يفوت عليهم فضائل كثيرة، فالأليق بهم والأحسن والأفضل لهم أن يذهبوا ويصلوا مع المسلمين ويشاركوا المسلمين في الأجر والفضائل ويتم الصلاة مع الإمام، لأن المأموم تابع له. نعم، هذا هو الصحيح، أن بعض الناس يكون في مكة أفضل مكان والصلاة فيه 100,000 صلاة، يكون في الفندق يقول ما دام أني مسافر أنا أريد أن أقصر وأريد أن أخذ بالرخصة. نقول نعم، من حيث الجواز جائز، لكن لا تكون محروم تسمع النداء وبجوار المسجد ثم تصلي في البيت تنحرم من فضيلة الجماعة. فالأولى للمسلم أن يفعل الأفضل له، لأنه محتاج إلى زيادة الخير والعمل الصالح الذي يقربه من ربه. فكونك تصلي جماعة وتحصل على الفضائل خير من أن تأخذ بالرخصة وتقتصر على الجائز وعلى الواجب المجزئ. ينبغي للمسلم أن يكون سباقا للخير حريصا على ما يقربه من ربه ويرفع درجاته، لا سيما إذا كنت في مكة، ما ذهبت إلى مكة إلا تريد الأجر، فأضف إلى نيتك التطبيق بالعمل في أفضل ما يكون ما يمكن تطبيقه، فلا حاجة إلى القصر وإلى الجمع وأنت مقيم والمسجد قريبا منك وتسمع النداء. أما إذا سألت عن الجواز نقول نعم يجوز، ولكن أي حسنة أو 27 حسنة، ولا سيما في البيت الحرام المضاعفة 100,000. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، وكذا أخرجه ابن خزيمة. يعني أن المقصود إذا كان السفر أقل من هذه المسافة وهي مسيرة يوم أو ليلة للإبل أو مشي الأقدام وتقدر الآن تقديرا تقريبا بثمانين كيلو، فأقل من هذا لا تقصر فيه الصلاة، فليعلم إذا كان سفرك من مكان إلى مكان تقل المسافة عن 80 كيلو فلا يجوز لك أن تقصر، ولا تعتبره سفرا مبيح. وأما إذا كان 80 فأكثر فلك القصر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، ومرسل وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. إذا أساءوا استغفروا، هذا هو شأن المؤمن، أنه لا ينبغي له أن يصر على ذنبه ولا يحتقره وإن كان صغيرا. والله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة إذا أصررت عليها وضاعفتها وداومت عليها صارت كبيرة، لأنها تنكت في قلبك نكتة سوداء، وقلبك في الأصل كالمرآة نقي نظيف، ولا يسوده ولا يلوثه إلا المعاصي. فإن استغفرت ورجعت إلى الله واستعتبت من هذا الذنب محيا وصقل قلبك كما تصقل المرآة، فإن الاستغفار يصقل القلوب ويمحو الذنوب بإذن الله. أما إن أصررت وأضفت إليه ذنبا آخر فإنه لا يزال يسود حتى يطبع عليه، وذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن ذنوبهم غطت قلوبهم. فخير الأمة خيركم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، ما منا أحد معصوم، ولكن المؤمن من حين ما يقع يخطئ يبادر إلى التوبة والندم والاستغفار، ولا يحتقر شيء. لا تحتقر الذنب الصغير، لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا. إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطرا التسطيرا. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للذنوب الصغائر لما حذر منها وقال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. وضرب لذلك مثلا عليه الصلاة والسلام بقوم نزلوا واديا ليس فيه حطب، فتفرقوا بالشعاب يجمعون، فيأتي الرجل بالعود ويأتي الرجل بالعود حتى جمعوا ما أوقدوا نارهم وأنجزوا طعامهم. فهكذا الذنوب الصغائر تجتمع على العبد حتى تهلكه، صغير مع صغير مع صغير حتى يطبع على قلبه فتكون كبيرة. فخير أمتي، وإن كان الحديث قال فيه ضعف لكن المعنى صحيح يدل عليها النصوص الأخرى، فإنه لا ينبغي الإنسان يتساهل بالذنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا مدح الله لعباده المؤمنين. والعلماء وضعوا قاعدة قالوا لا كبيرة مع الاستغفار، لأن الكبيرة تمحوها التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. خير أمة اقرأ الحديث، خير أمة الذين إذا ساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. نعم، يعني أنهم يأخذون بالرخصة، وهذا يؤيد الحديث السابق أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه وترتكب معصيه، ورواية الأخرى كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالمهم أنه ينبغي للمسلم أن يكون توابا رجاعا إلى ربه كثيرا الاستغفار، وأن يأخذ برخص الله، فإنها نعم من الله وتيسير ورفعا للحرج. ولا نشدد على أنفسنا ما دام أن الله قد يسر علينا. أما مسألة الإفطار للصائم في رمضان فهذا يرجع إلى حالة الإنسان والجو الذي هو فيه. فإذا كان ليس هناك مشقة والصيام سهل عليه، وربما يكون القضاء عليه أشد، ففي هذه الحالة يكون الصيام أفضل لهم من الإفطار. أما إذا كان هناك مشقة فالفطر أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم وأحيانا يفطر في السفر. وأما عند المشقة لما رأوا ناسا قد صاموا وشقوا على أنفسهم قال أولئك العصاة، وقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نستفيد من هذا الحديث الندب والحث على الاستغفار ومدح من ذلك دأبه وشأنه، فإنه من دام وما على الاستغفار، من لازم الاستغفار، جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الثاني مشروعية الأخذ بالرخص، ولا سيما عند الاحتياج إليها، وذلك تيسير من الله ورفعا للحرج. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وفي قولها الذين إذا أساءوا استغفروا، قال لا شك أن الإنسان عرضة للإساءة والخطأ، ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه فتح باب التوبة والاستغفار، فإذا تاب العبد واستغفر فإن الله جل وعلا يغفر له ويتوب عليه. وكوني يستغفر فإن هذا أولا فيه أنه يعترف بذنبه وخطئه، وفيه أيضا أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتعلق به، فهو دليل على فضله. والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، قد يكون الإنسان في البداية عنده نقص ولكنه يستغفر ويتوب فتكمل نهايته ويحصل له الفضل. لذا فإنه لا يعير بذنبه من أذنب ثم تاب، لأن من تاب تاب الله عليه. نعم، يعني من تاب من ذنب فكأن لا ذنب له، من تاب من ذنب فكأنه لا ذنب له، لأن الله عز وجل يمحو الذنوب بالتوبة، التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، يعني يمحوه ويقطعه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يدل على رحمة الله بعباده وتيسيره وعدم المشقة عليهم، وأنه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد إلا على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، النهي ما في رخصة، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالأوامر ولله الحمد بقدر المستطاع. فهذا الصحابي رضي الله عنه اشتكى ما يجد حتى يبين له النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، فقال له عليه الصلاة والسلام: صل قائما، لأن هذا هو الأصل، فإن القيام في الصلاة ركن، فإن لم تستطع فقاعد، إذا عجز عن القيام انتقل إلى ما هو إلى ما دونه وما يقوم مقامه وجلوس، فإن لم تستطع فعلى جنب أيضا، المهم أن الصلاة لا تترك، أو مستلقيا على حسب حالك. قد يكون إنسان في عملية مثلا العينين أو البطن أو شيء لا يمكنه من أن يكون على جنبه مستلقي، فالمهم أنه ما دام العقل موجود فالصلاة واجبة، وليس هناك رخصة في تركها، لكنها تؤدى بقدر المستطاع، يومئ لها إيماعا إذا كان على جنبه مستلقي، وإن كان جالس فهو ينخفض بقدر المستطاع، ويكون انخفاضه للسجود أكثر من انخفاضه للركوع. فالذي نستفيد من هذا الحديث وجوب أداء الصلاة على أكمل ما يستطيع العبد. اثنين، أن الذي لا يستطيع القيام له أن يصلي جالس، فإن لم يستطع جالس صلاها على جنبه أو مستلقيا. ثلاثة، أن الحديث يدل على عظم شأن الصلاة، وأنه لا رخصة لأحد بتركها، فما دام العقل موجود فالصلاة واجبة، ولكنها على حسب المستطاع. والرابع، أنه يجب السؤال عما خفي حكمه ليعمل العبد على بصيرة. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: استفاد من الحديث على صفة صلاة المريض هو أنه يصلي قائما ولو محنيا أو معتمدا إلى نحو جدار أو عصا ونحوها، فإن عجز أو شق عليه صلى قاعدا، والأفضل أن يكون في الجلوس الذي في موضع القيام متربعا وفي غيره مفترشا، فإن عجز أو شق عليه صلى على جنبه، والأفضل أن يكون على الجنب الأيمن مستقبل القبلة. هذا إذا استطاع، وينبغي سواء في الجلوس أو في الاضطجاع أن يعمل على أحسن ما يستطيع. الشيء الذي ما تستطيعه معذور به، والشيء الذي تستطيعه يجب أن تفعله، حتى لو وجدت نشاطا في بعض الحالات في بعض الركعات وأنت مضطجع تجلس، وإذا وجدت نشاطا للقيام تقوم. كما أنك لو قمت واستفتحت الصلاة قائما لأنك تجد نشاطا وقدرة وقوة، ثم رأيت أن المرض قد يغلبك فتخشى أن تسقط، فعليك أن تجلس إذا أحسست بالتعب والجهد، انتقل إلى ما دون ما أنت عليه، فهذا كله تيسير من الله ورحمة عز وجل، الذي قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يسر ولا تعسر، فالحمد لله. المهم أن نعرف شأن هذا الصلاة وقدرها ومكانتها عند الله، وأنها أعظم الفرائض وأعظم الأركان بعد الشهادتين، فلا عذر لأحد بتركها. لو كان أحد معذور لكان المجاهدون المجالدون للأعداء هم أولى بالعذر، ومع ذلك فرضت عليهم وأمروا أن يصلوها على حسب حالهم ولو بالكر والفر، يومئ إيماء وهو يقاتل، فما سقطت الصلاة عنهم. وصلاة الخوف معروفة وستأتي إن شاء الله. نعم. وقال رحمه الله تعالى: والعجز الذي يبيح القعود في الصلاة المكتوبة قدره العلماء. فقال إمام الحرمين: الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه، لأن الخشوع مقصود الصلاة. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حين خمش شقه، والظاهر أنه لم يكن لعجزه عن القيام بل لمشقة فعله أو لوجود ضرر، وكلاهما حجة. يعني سواء ما تستطيع أصلا ما تستطيع القيام، أو تستطيع ولكن مع الجهد الشديد الذي سيذهب خشوعك ولا تؤدي ما أنت عليه وأنت قائم باطمئنان، فلذلك تجلس حتى تصلي بخشوع. وكذلك حالة الاضطجاع، إذا كنت ما تستطيع أن تجلس إلا بمشقة بالغة تذهب خشوعك، وترى أنك إذا اضطجعت يكون أقرب للخشوع، فكذلك اتقوا الله ما استطعتم، قاعدة مع قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. فمن اتقى الله بقدر ما يستطيع فقد اتقى الله حق تقاته بالنسبة له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصح أبو حاتم وقفه. نعم، أنه لم يشرع للمريض بأن يجعل واسطة بينه وبين الأرض حتى يسجد عليها. إن استطعت السجود على الأرض فهذا المطلوب وهذا الواجب، وإلا فتومئ تنخفض بقدر المستطاع، ويكون إيماؤك للسجود أشد من إيماؤك للركوع، يعني أشد انخفاض قياسا على الفعل، فإن السجود في الأرض والركوع في الهواء، فكذلك الإيماء، تجعل سجودك إيماءك للسجود أخفض من إيمائك للركوع. وسواء كان صح لفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد الصحابة قد فهمه من أمر ومن حديث آخر وطبقه في إرشاده لهذا المريض لما زاره، لأنه في الحديث يقول أنه يعني في تخريج الحديث يقول صحح وقفه، يعني أنه قد يكون موقوف على أحد الصحابة أرشد إليه صحابيا آخر أو تابعي. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديثين: أولا مشروعية عيادة المريض، ثانيا دل على أن طالب العلم إذا زار المريض فإنه يوجهه إلى الوجهة الصحيحة في عبادته، ويعلمه كيف يصلي وكيف يتطهر، ولا ينبغي أن تكون الزيارة مجرد سلام فقط، بل ينبغي أن يتفقد أحواله ويعلمه صلاته ووضوءه، خصوصا ما نراه اليوم في المستشفيات، إذ إن كثيرا المرضى إذ أن أكثر المرضى يهملون الصلاة بسبب جهلهم، ولربما لا يصلون ما داموا في المستشفى بزعمهم أنهم لا يستطيعون الصلاة، قد يموت الإنسان وعليه صلوات لم يصلها بسبب جهله. فلو أن طلبة العلم عندما يزورون المستشفيات يعلمون المرضى أحكام دينهم، فهذا هو أساس الدعوة ولبها، هو تعليم الناس الأحكام الشرعية وشرح أحكام العبادات. نعم، صدق الشيخ جزاه الله خير. فهذا واجب طالب العلم، وأي إنسان، أي إنسان منا إذا زار المريض مثل ما أنك تسأل عن صحته ونومه وأكله وراحته، اسأله عن الأمر المهم، كيف تصلي، لعلك تستطيع، كيف تتوضأ. حتى إذا ذكر لك حالة وهو يستطيع غيرها لكنه فعل هذا الشيء جهلا منه، فترشده إلى ما هو أفضل. وربما مثل ما قال الشيخ، بعضهم ما يصلي، ما استطيع أتوضأ، ما السرير غير متجه للقبلة، ما عندي تراب كيف أتيمم، إلى آخر. تساعده بالإرشاد والإعداد إذا كان بإمكانك تأتيه بتراب، إذا كان ما يستطيع يتوضأ، أو تقوم معه وتوضئه وتساعده في وقت زيارتك وترشده إلى ما ينبغي أن يفعله، وتعلم المرافق له، قد يكون مرافق له جاهل مثله ما يدري. فلا ينبغي أن تقتصر زيارة على السلام والسؤال عن الحال فقط، صحة وأكل وشرب ونوم ونحو ذلك، بل الأمر المهم. لأنه نعم مثل ما قال، قد يكون مسكين يموت وعليه الصلوات ما صلى، وبعضهم يقول خلاص أنا إذا طلعت من السفش أقضيها. من شرع لك هذا؟ من الذي شرع لك أنك معذورا بالصلاة؟ بل عليك أن تصلي على حسب حالك، حتى ولو كانت ثياب نجسة إذا ما تستطيع ولا يمكن تغييرها. اتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية يجب أن نجعلها دائما على ألسنتنا ونصب أعيننا. وقوله عليه الصلاة والسلام، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الصلاة لا عذر فيها، ما دام العقل موجود فالصلاة واجبة، المهم أنه على حسب المستطاع، حسب المستطاع من حيث الوضوء، من حيث الحركات قياما أو قعود، حسب المستطاع. إذا أمكن توجيهه للقبلة بسريرة طيب، وإذا ما أمكن فشكوى إلى الله. المهم الصلاة ما تترك، يجب أن نرشد المرضى إذا زرناهم، نعلمهم، نسألهم، لا يتساهلون، يعني هذا رأس المال وعمود الإسلام، وأول ما يحاسب عنه العبد. وقلنا أنه لو كان أحد معذور في الصلاة لكان المجاهدون المقاتلون والمواجهون للأعداء في المعارك هم أولى من يعذر، ما عذرهم الله، أرشدهم كيف يصلون، ما في عذر، لكنه بقدر المستطاع. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. سواء كان يوم كان مريض عليه الصلاة والسلام ولا يستطيع القيام، أو كان يصلي نافلة، فإنه أحيانا صلى الله عليه وسلم خاصة لما كبر سنه ربما صلى أحيانا بعض النوافل وهو جالس متربع، فلا بأس بذلك. وقد علمنا أن المتنفل إذا استطاع القيام ولكنه فضل أن يصلي ولو جالس فله نصف الأجر، نصف أجر القائم. أما إذا كان ما يستطيع فأجره إن شاء الله كامل. وهذا الحديث يدل على أن كون الإنسان إذا صلى جالس يكون متربع أفضل، وإذا لم يستطع فليفعل ما يستطيع. نعم. تربع في محل القيام. نعم. تربع محل القيام فقط. إيه، هذا إذا كان في حالة السجود والجلوس الركوع يمكن أن يفترش ليكون أقرب للصفة وأيسر للانخفاض للركوع والسجود. أنه إذا كان متربع فقد لا ينخفض انخفاض يعني كافي للركوع والسجود إلا إذا كان ما يستطيع. وكونه مفترش يعني يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى فهذا أيسر له إذا أراد أن ينخفض ويومئ للركوع والسجود، أو ربما يكون يومئ للركوع ويسجد على الأرض يستطيع. فالمهم أن الإنسان يفعل بقدر ما يستطيع. الشيء اللي تستطيعه لا تعذر به، والشيء اللي تعجز عنه معذور به أبدا. اتقوا الله ما استطعتم، فديننا ولله الحمد يسر. لكن لا نأخذ كلمة يسر فنجعلها حجة فنهمل ونترك ونقول ديننا يسر إذا طلعنا من المستشفى نقضي. لا، هذا ما شرع لنا، لكن تصلي على حسب حالك واستطاعتك. ونسأل الله العفو والعافية ومعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والشفاء من كل داء، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأل فالثبات على الإسلام والقوة في الإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.